الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بطاقة اكتساب التي تكون ضمن بعض المحلات التجارية تدخل ضمن القمار؟ رب العالمين، هذه البطاقة التسويقية لا بأس بها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالبطاقة المسماة ببطاقة اكتساب التي تصدرها مؤسسة العثيم للتجارة هذه لا بأس بها إن شاء الله، إذ لا يترتب على استخدامها محظور شرعي، وما كان كذلك فيبقى على الأصل وهو الحل والإباحة، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، وقال الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى فأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولأنها ليست تدخل تحت المعاملات التي تكون فيها مغالبة، لأنها ليست معاوضة من الطرفين، فأنت يعني إذا اشتريت بعض الحاجيات، لك وأعطاك هذه البطاقة، فإنما هو من باب الترغيب في سلعته والتسويق لبضاعته فقط، ومن باب التعاون مع يعني ومن باب التسويق هو فقط، إنما يفعلها من باب التسويق. فهي وإن كان فيها نوع جهالة إلا أنها ليست الجهالة التي توجب ماذا؟ التي توجب بطلان العقد. فأظن والله أعلم أن الأمر في ذلك سائغ جائز ولا شبهة للحرام فيها، والله أعلم.